جزاكم الله خير بارك الله فيكم، فالله ما قلتم غفر الله لنا ولكم مسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا كان هناك زحام شديد وطاف على السطح هل يعتبر طوافه صحيح؟ نعم، تطوف بالدور الثاني بالسطح ماشي، ما دمت تدور على الكعبة ملتزم تأتي عليها كلها فالطواف إن شاء الله صحيح، سواء في الأرض أو في الدور الثاني أو في السطح كل ذلك جائز. وكذلك المسعى، تسعى في أي مكان أعد للسعي، فوق ولا تحت البدرون فيه مسعى، وفوق البدرون أظن أربعة غير البدرون، ولله الحمد والمنة وجزاهم الله عنا خيرا، كل ما يستطيعون يوسعون للحجاج ويعملون ما قصروا في ذلك فيستحقون منا الدعاء لهم. نعم. يقول السائل هناك، يقول: ما هو آخر وقت لرمي جمرة العقبة يوم العيد؟ آخر وقت لها قبل صلاة الفجر في اليوم الثاني، في اليوم الحادي عشر، يعني يجوز أن ترمي من صلاة الفجر إلى بكرة قبل صلاة الفجر في نهاية الليل، لكن يوم العيد من بعد الظهر في الغالب والله أعلم ما عاد فيه زحام، لأن أولا أن الناس يرمون من الفجر، والثاني أن الآن مكان المرمى ولله الحمد واسع متعدد وواسع المساحة، فلذلك ما في إن شاء الله زحام أبدا، ولا ينبغي الإنسان أن يرمي في الصباح إلا يوم العيد، لأن الآن ما فيه ضرورة ولا مشقة من الزحام من الزوال من صلاة الظهر إلى آخر الليل كله رمي في الأيام غير يوم العيد. يوم العيد من الصبح من الفجر يجوز، لكن أحسن أنك من طلوع الشمس فما بعد إلى قبل الفجر اليوم الحادي عشر. يقول السائل: ما حكم الذكر الجماعي بالطبل؟ بعد هذا زيادة مزية ما شاء الله، إذا كان أنه ممنوع ونقول بدعة من دون طبل فما فائدة الطبل؟ إذا صارت حفلة ما صارت عبادة، هذه خرافات يأتون بها ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. يقول: في بلادهم يفعلون ذلك من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم المولد. قل: كذبوا، هذا ما هو بدليل على محبته، كانوا يحبونه فليتابعوه ويطيعونه ويطبقون سنته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما الطبول والحفلات هذه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسنا أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، ولا أشد منهم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم بالسنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، فإقامة الموالد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان أبدا. يقول السائل: ما هو، يقول: متى يجوز التوكيل في رمي الجمرات؟ لا يجوز التوكيل إلا للضرورة القصوى، إذا خاف الإنسان على نفسه بحيث أنه مريض مرضا ما يستطيع الوصول معه، أو امرأة حامل وتخاف، ومسألة الزحام كما قلت لكم الآن من بعد صلاة العشاء ما فيه أي زحام، بل من بعد المغرب أي يوم، أما يوم العيد لا، من بعد الظهر ما فيه زحام، فليس هناك حجة إلا اللهم أن يكون مريض، كم مريض ولا يستطيع أبدا فيوكل مع بقائه في منى. أما الحجج والتحجج والتساهل فلا ينبغي ذلك، الآن ما في عذر ولله الحمد، ما كان المرمى أظن أربعة أو خمسة صارت أدوار ومساحة طويلة، والطرق ولله الحمد ما فيه زحام، الذاهب غير الراجع، يعني ما يقابل بعضهم بعض، ما فيه ولله الحمد الآن أي صعوبة بالنسبة للرمي أبدا. لكن في أول المبدأ نعم الإنسان يعني شيخ كبير أو امرأة هذا يصبر إلى بعد العشاء وأبدا إن شاء الله ما في أي زحام. يقول السائل: هل الصلاة خارج المسجد النبوي بألف صلاة كما هي داخله؟ وهل ما أظنه، الله أعلم. على كل حال بعض العلماء يرى ذلك، أنا لست من العلماء ولست قدوة ولا أقول، لكن الذي نتأكد منه هو أن داخل المسجد ما أغلقت عليه الأبواب هو المسجد الذي لا شك فيه، وأن الصلاة فيه بألف صلاة. أما ما خرج عنه نقول ربما لو ازدحام شديد بحيث أنك ما تجد فوق مكان لا في السطح ولا في الأرض ووقفت في صف متصل فلعل ذلك نعم، أما تجلس فيه اختيارا فلا. يقول السائل: وهل إذا صلت المرأة في منزلها ولم تأتي إلى المسجد النبوي لها أجر الألف صلاة؟ لا، أفضل لها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ويقول: إذا استأذنت أحدكم امرأة المسجد فلا يمنعه وبيتها خير لها. ويقول: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، يعني مسجد الحي، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا، يعني صلاتها في بيتها أفضل وأفضل. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت في يوم العزاء؟ قل له: هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، هذا مما أحدثه الناس، وهذا بدعة وكل بدعة ضلالة، ليس لهم أجر ولا فضل ولا فضيلة. وما حكم حضور تلك المجالس أو الولائم التي لا يجوز اتخاذ المآتم وإقامة الأطعمة والمآدب ومن أجل العزاء؟ هذا كله من البدع التي لم يشرعها الله عز وجل ولم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، فهذا مما أحدثه الناس. التعزية لا ينبغي الإنسان أن يجلس لها وينتظر المعزين، بل ينطلق في عمله في شغله في مسجده في سوقه في أي مكان، ومن وجده يعزيه في أي مكان. يقول: أحضر تلك الولائم أو المآتم حتى أؤنس أهل الميت. جزاك الله خير. لا لا لا أبد، هم مستأنسين بدونك، ما أحتاج. يقول السائل: ما مدى صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدعاء بضعفي البركة لمكة؟ وهل يقول شغول صحة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بضعفي البركة لمكة؟ وهل إذا حصل ذلك تكون الصلاة في المدينة بثلاثمائة ألف صلاة؟ لا، الصلاة نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. هذا عينه وبينه عليه الصلاة والسلام، ما في شك ولا خلاف ولا ارتياب. أما البركة فالحديث إن شاء الله فيما سمعت على أنه مشهور صحيح، وأما مضاعفة الصلاة فهذا خاص، البيت الحرام بمئة ألف والمسجد الأقصى بخمسمائة وهذا المسجد بألف. الحديث الذي مر معنا: بمثلي ما دعا لمكة، متفق عليه. ايه، مثلي هذا من حيث البركة، حصول البركة بالأطعمة، أما الصلاة فمنصوص عليهم بينا ما فيها شك. يقول السائل: قدمنا متمتعين واعتمرنا والحمد لله ونحن الآن في المدينة، هل يجب الإحرام عند العودة إلى مكة علما أن سنعود في الخامس من ذي الحجة؟ أنت الآن ما دامك عائد إلى مكة، إن أحببت تعود بحج أو بحج وعمرة أو بعمرة متمتعا به إلى الحج، ما دمت أن خرجت من مكة فلا تعود إلا وأنت محرم، ولا تعد ميقات المدينة إلا وأنت محرم، سواء بحج أو بحج وعمرة أو بعمرة متمتعا به إلى الحج. يقول السائل: شخص كان عليه هدي في الحج العام الماضي ولم يكن مستطيع، أوكل هذا العام شخصا لكي يهدي عنه، هل يجوز ذلك؟ وكل يذبح الهدي أو يتبرع له بالهدي، يتبرع له لكي يذبحه في مكة. لا، ما يحتاج أنه يطلب من أحد أن يهدي. إذا كان أنه حاج ويستطيع الهدي يهدي، وإلا يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولا يطلب من أحد يتبرع له. أما إذا كان قصده أنه وكل الإنسان يذبح الهدي عنه وهو الذي يدفع القيمة، وإنما يوكل فقط من يذبحها، فلا بأس بذلك، سواء وكل المكتب أو أحد من الناس. هذا من العام الماضي. العام الماضي يعني ما كان مستطيع، وهذه السنة استطاع فأرسلها قضاء. نعم، على كل حال الواجب أنه العام الماضي أنه صام ما دام ما يستطيع، ما يؤخره إلى هذه السنة. فعلى كل حال الأحوط له أنه قضاء يصوم 10 أيام لحق العام، وأما هذه السنة ما دام انه ما حج، فإذا أرسل الهدي يذبح في بيت الله الحرام ويتصدق بهذا طيب، لأن الإنسان يهدي لمكة في أي يوم، في أي يوم من السنة يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي، يرسل للبيت الحرام الهدي ويذبح وهو مقيم في المدينة. لكن الذي أعتقد والله أعلم أنه قضاء عما فعل العام أنه يصوم 10 أيام، وإن استفتى أحد العلماء فهو خير له، فلست أنا من العلماء ما دام أنه فوت الوقت عن العمل عن وقته. قل سأل صلاة دعاء الاستخارة متى يكون؟ في أي وقت من الأوقات التي تجوز فيها الصلاة، لكن يدعو به بعد نافلة، لا يدعوه بعد الفريضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلى ركعتين غير الفريضة، وليس له وقت معين. وأما الذي يقول أنه يصلي دعاء ويدعو ثم ينام علشان يرى في المنام شيء، هذا كذب، هذا ما له أصل. هذا قلبك بإذن الله يكون فيه إما إقبال أو ترك لهذا الشيء، وإذا ما زال عندك تردد صل مرة ثانية وثالثة حتى يطمئن قلبك، مع الاستشارة أيضا، تستشير إنسان له علم ومعرفة في هذا الشيء، هذا يرجح عندك الترك وفعل، والله أعلم. يقول السائل: محكم طلب الشفاعة من الأولياء المشهورين بالصلاح؟ حكم شرك أكبر يخرج من الإسلام. من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله. الشفاعة لله وحده عز وجل، اطلبها من الله، لا تطلبها من أحد غيره. قل لله الشفاعة جميعا، الله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله، يعني هو الذي يملكها، فاطلبها من الله. قل: يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك في، اللهم لا تحرمنا شفاعة الشافعي. أما تطلبها من غير الله فهذا شرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.